ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين